الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي، إحنا تكلمنا امبارح على مسألة في غاية الأهمية وغاية الخطورة، ألا وهي إن كثير من الناس بتهتم بمسألة أبدانها وصحة الأبدان، وقل أو نادر من يهتم بصحة القلوب. والقلب إذا أصابه المرض ضعف عن العمل، والله سبحانه وتعالى من حكمته جعل لكل جارحة من جوارح الإنسان عمل، أي لطاعته. يعني هذه القدم أنت بتقف عليها في الصلاة، هذه اليد أنت بتسجد عليها، هذه العين تنظر بها إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا اللسان تذكر به ربك تبارك وتعالى. فالشاهد أحبابي إن القلب بقى الله سبحانه وتعالى جعله محطا لأن يجعل الإنسان في هذا القلب ذكره سبحانه وتعالى والإنابة إليه والخشية منه والتوكل عليه والثقة فيه سبحانه وتعالى. فالشاهد إن قلبك لو تعطل مشكلة، وزي ما قلت لكم إن صلاح البدن كله بصلاح القلب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. وأنا النهاردة مش عايز أتكلم عن كثير من أمراض القلوب اللي دايما بتنزل في عند الناس، ولكن أنا عايز أتكلم يعني عامة إحنا إزاي نصلح قلوبنا. أنت تقعد تكلمنا على الحسد والغل والبغضاء والكراهية ومش عارف إيه وإيه وإيه، أنا مش هتكلم على الكلام ده، ولكن المقصود من وراء هذا الكلام إن أنا أقول إزاي يا جماعة نصلح قلوبنا. وأول علاج الدعاء، أول علاج على طريق بالفعل، أنت لو فعلا عايز ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالقلب السليم اللي احنا قلنا إن النجاة لا تكون إلا به يوم القيامة، إنك تبدأ تدعو ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يهب لك قلب سليم، إن ربنا يهب لك قلب يعني حر العمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يهب لك قلب سريع الخشية من الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يهب لك قلب سريع الخشوع في الصلاة، سريع الخشوع عند قراءة القرآن. الشاهد إن أنا يجب علي إن أنا أعلم الأول يا شباب إن أنا قلبي مش في إيدي، بل قلبي بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرف كيف يشاء. إذا من البداية أنا عايز من النهاردة أدعو ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يمن علي بالقلب السليم. والنبي ورد عنه يا جماعة كثير من الأحاديث، من خلالها لو جمعناها نجد النبي كان بيهتم جدا بمسألة قلبه، رغم إن هو أطهر القلب، زي ما ابن مسعود كان بيقول: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر القلوب فاصطفاه لنبوته ولرسالته. ومع ذلك كان النبي يعلمنا يا جماعة اهتموا بقلوبكم شوية. شوف كده، تعال نشوف الأحاديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بداية كل صلاة يقول: اللهم اغسل قلبي من خطاياه بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا الله، في كل صلاة يا رسول الله بتدعو لقلبك؟ آه، في كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لقلبه. مش كده بس، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم سلمة: كنت كثيرا كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأقول: يا رسول الله أراك تكثر من هذا الدعاء؟ فيقول: يا أم سلمة، ما من قلب من قلوب العباد إلا وبين أصبعين أصاب الرحمن. يعني النبي بيخشى على قلبه أنه يزيغ، تخيل النبي نفسه يخشى على نفسه ده. بل كان الرجل إذا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، كما عند النسائي من حديث شكل بن حميد يقول: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، جئت أسألك دعاء، جاي علشان أتعلم منك إزاي أدعو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي. لأن لو ربنا حماك من شر قلبك خلاص، شوف بقى الفتوحات والفيضات من الله سبحانه وتعالى عليك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم اهد قلبي. وكان الصحابة يقولون: كنا كثيرا ما نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. والشاب أو الفتى اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا يا رسول الله، ائذن لي في ايه؟ في الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم قالش ما قالهوش بقى ده انت عندك مرض في قلبك، والمرض اللي في قلبك ده مرض شهوة، وان قلبك ده معلق بالنساء، والمفروض القلب ده يكون معلق بالله. لا لا لا لا، ما كانش الكلام ده خالص. النبي وصل لمحل الداء. محل الداء فين؟ في القلب. فمسح النبي على صدره وقال اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه. وصل النبي لمحل الداء، المشكلة فين؟ في القلب. فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدره وقال اللهم طهر قلبه. قال أبو أمامة روى الحديث، فخرج الرجل من عند رسول الله وإن الزنا لمن أبغض الأشياء إلى قلبه. واحد يسألني يقول لي يا عم الشيخ أحمد إحنا ما دعينا، بس ربنا سبحانه وتعالى ما استجبش لنا. وهو ده بقى يا جماعة لب درس النهاردة. احنا ليه كتير جدا بندعو لانفسنا او بندعو لغيرنا وربنا ما يستجيبش لنا؟ انا عايز اقول لك ان الدعاء ده عمل عظيم، وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك دعائك دي ان شاء الله تكون يعني محط يعني درس، يمكن درس بكره ان شاء الله يكون حول هذه النقطه، الا وهي ازاي ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لنا دعائنا، وتكون يعني درس موسع شوية، لأن لو قلتها دلوقتي اختصارها مش المسألة مش محتاجة، فهي المسألة محتاجة درس كامل. فإن شاء الله نخلي بكرة إحنا ليه بندعو ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعائنا. فشاهد أحبابي إن خلال كل الأحاديث اللي أنا ذكرتها لكم الآن نجد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بيخاف على قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما حريص على قلبه. نجد ذلك كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم دائم الدعاء للقلب، إن ربنا سبحانه وتعالى يثبت قلبه، إن ربنا يصرف قلبه دائما للطاعة ما يصرفهوش للمعصية. دي كنقطة أولى متعلقة بمسألة أول علاج ممكن نكتبه في الروشتة الإيمانية لعلاج القلوب المريضة. أول حاجة إنك تدعو الله سبحانه وتعالى. ويا أحبابي إحنا الفترة دي محتاجين لقلوب تكون قلوب قوية، عشان الفترة اللي إحنا داخلين عليها دي، الفترة اللي إحنا داخلين عليها دي فترة يعني مش هتعدي علينا أبدا بسهول أو بيسر. ده مسألة قاسية إن إحنا نجتهد ونعمل ونبذل كل ما في وسعنا، إن إحنا عايزين نقول يا رب إحنا طلعنا كل اللي عندنا، بذلنا كل ما في وسعنا يا رب علشان تغفر لنا في هذه الأيام. فشاهد أحبابي إن أول علاج نقدم به على مسألة علاج القلب إن أنا دايما أكتر جدا من مسألة الدعاء، أكتر جدا من مسألة الدعاء. المسألة الثانية أحبابي أو العلاج الثاني مسألة الصلاة، المحافظة بقى على الصلاة في جماعة والإكثار من الصلاة. أحبابي إن النهاردة الحمد لله كتير من الناس بفضل الله بتخدم القرآن الأيام دي، وفضل الله ناس بتخدم في يوم، فضل الله سبحانه وتعالى ناس هنا معنا في المعتكف بفضل الله بيختموا في يوم، في يوم بيختم القرآن ختمة، يعني احنا بقالنا يومين معتكفين ختم القرآن مرتين بفضل الله سبحانه وتعالى. فشاهد أحبابي أنا النهاردة بقول لك أنت مش هتخسر حاجة لما تقوم تقف وتقول الله أكبر وورد القرآن اللي أنت بتقرأه، بتقرأ من المصحف وأنت بتقرأ وأنت بتصلي، يبقى أنت كده استفدت حاجتين، بتختم القرآن بتاعك وفي نفس الوقت أنت بتصلي، وفي نفس الوقت أنت بتصلي بدل ما كنت بس بتقرأ وأنت قاعد بتقرأ وأنت واقف. لو تعبان اقرأ وأنت قاعد، يعني لو تعبان اقرأ وأنت قاعد مفيش مشكلة، بس الاسم إن إحنا نكتر جدا من الصلاة، لأن كل ما بتكتر من الصلاة قلبك ده بيولع نار، قلبك ده بيبقى فيه قوة رهيبة. عارفين أحبابي زي إيه؟ زي مطور العربية ما يدورش إلا بالبنزين، والله لو المطور بتاع العربية ما فيش فيه بنزين وقعدت تدور من هنا للسنة الجاية العربية مش هتدور أبدا، لأن ما فيش بنزين. فنفس الكلام اللي بيحرك دايما القلوب هي الصلاة. فأنا عايز أحبابنا الفترة اللي جاية دي بقى يكثروا كده من الصلاة. يعني مثلا النهاردة ليه ما نكثرش من الصلاة بين المغرب والعشاء؟ ما نكثرش من الصلاة بين الظهر والعصر؟ النهارده بدل ما كنا بنصلي صلاه الضحى ركعتين نصليها 8 و12 زي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، النهارده كنا بنقول يا جماعه نصلي سنن الرواتب المؤكده بس، اثنين قبل الفجر، اثنين قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء. لا ده انا عايز اقفل بقى، اثنين قبل الفجر، اربعه قبل الظهر، اربعه بعد الظهر، اربعه قبل العصر، اثنين قبل المغرب، اثنين قبل العشاء، اثنين بعد المغرب، اثنين قبل المغرب، اثنين بعد العشاء، اثنين قبل العشاء، اثنين بعد العشاء، اثنين قبل المغرب، اثنين بعد المغرب. أقفل الصلوات، لأن كل ما كتر من الصلاة ده الوقود بقى اللي هيبدأ يحرك قلبي. علشان كده أنا بقول كل شاب، كل أب، كل أم، كل أخت بتبعد عن الصلاة قلبها بيتعب منها، وقلبها لو تعب والعياذ بالله ليس عندنا بترك الصلاة إلا الختم على القلب وإن ربنا يتقبل المنافقين. وأنا مرضاش أبدا أن حد مننا ربنا سبحانه وتعالى يعاقب مثل هذه العقوبة. فشاهد أحبابي أن النهاردة أنا ما اقتصرش أبدا على صلاة ترويح بصليها مع الإمام في المسجد، ده أنا روح بيت أصلي، أصلي الوتر بدل ما بصلي ثلاث ركعات أصلي خمسة وسبعة وتسعة وإحداشر زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصنعهم صلى الله عليه وسلم. صلاة الضحى غيرها من النوافل المطلقة، نكتر جدا من الصلاة. طيب يا عم شيخ أنت معاك دليل أن الصلاة كثير بتجعل القلب حي، ومعاك دليل ان القلب كل ما بيبعد عن الصلاة بيتعب. طبعا معايا دليل، الحمد لله ما بحبش اتكلم بكلمة الا ما يكون معايا فيها دليل. شوفوا يا جماعة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول يتخذ احدكم سائمة، النبي بيضرب مثل لعمل كان منتشر في الجزيرة العربية، عبارة عن راجل عنده شوية ابل وبقر وغنم بياخدهم بيطلع يسرح بيهم في المكان اللي فيه عشب او كلأ، بيقعد في هذا المكان تبدأ الايه الانعام اللي معاه دي تبدأ تاكل من الارض دي. فالنبي يقول فيرعى بجوار المسجد، لقى الارض جنب المسجد ما شاء الله فيها الكلأ حلو، العشب فيها كتير والنبات فيها كتير، فالراجل قاعد جنب المسجد يسمع صلاة الجماعة يخش يصلي، يسمع صلاة الجمعة يخش يصلي، الانعام بتاعته خلصت العشب اللي في الارض. قال فيقول لنفسه ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فينطلق عايز مكان في العشب أخطر، يبعد بقى شوية. فلما بعد شوية إيه اللي حصل؟ أول ما بعد أحبابي بدأ يقصر في صلاة الجماعة، فترك الجماعة وصلى الجمعة بدأ يقصر. خد بالك النبي هيقول المرض بقى فين. قال ثم يقول لنفسه ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فينطلق فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبه ثم يكتب في المنافقين. يبقى اخواننا الشباب الاحباب اللي ربنا هداهم في رمضان وبدأوا يرجعوا للمساجد وبيقولوا احنا حاسين بتغير في حياتنا مختلف تماما عن حياتنا قبل رمضان، هو المشكلة فين؟ اصل المشكلة كانت في قلبك، انت كنت بعيد عن الصلاة، كنتش بتصلي، ما كنتش بتخش مساجد، فبالتالي قلبك تعب، جاله مرض يسير كده، مش عايز طبعا اكبر مسألة، ولكن اقول انت جالك مرض يسير في قلبك. بمجرد ما رجعت بقى، انتوا عارفين يا جماعة انتوا بتصلوا كم ركعة؟ انتوا بتصلوا 8 في التراويح و11 في التهجد، ادي 19 ركعة، 19 ركعة دول يعني كأنك فولت التانك بتاعك، فتلاقي قلبك ما شاء الله في قمة قوته. ما شاء الله وقاس بالله. علشان كده انت اول ما بتخرج من رمضان وتسيب الكلام ده كله ترجع تتعب تاني. هو ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل ان قلبك بدأ ينضف، ولما بدأ القلب ينضف انت كان رمضان خلص، ايه اللي حصل؟ رجعت تحط المشاكل تاني على قلبك فبالتالي بتتعب. علشان كده تجد دايما الناس اللي مداومة على الصلاة في جماعة، الناس دايما اللي مداومة على قيام الليل، الناس دي قلوبها رقيقة جدا، الناس دي بمجرد ان تذكر بالله تلاقي عيونها تفيض من الدمع، الناس دي بمجرد ما هي بس يعني تقرأ قرآن تبكي، الناس بمجرد ما بتسمع آيات في كتاب الله عز وجل تبكي، الناس دي قلوبها بحس إنها رقيقة من رب، قريبة جدا من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ أسن فضل الله قلوبها نظيفة بإيه؟ بالصلاة اللي كانت بتصليها. فعشان كده أنا بوجه رسالة لإخواننا الشباب، يا شباب الصلاة، الصلاة دي مش هتاخد منك وقت، وفي نفس الوقت أنت الكسبان من وراها، قلبك بينضف. علشان كده انت في اول رمضان تخش تصلي ما انتش حاسس بطعم القران، تخش بفضل الله على العشر الاخر من رمضان تلاقي قلبك ما شاء الله لك واسع بالله. زي ما كتير من الشباب والله بييجوا يكلموني يقولوا لي احنا عمرنا في حياتنا ما بكينا في الصلاه، بفضل الله بدانا نبكي. ده يا احبابي جاي من ايه؟ ده يا احبابي جاي لان خلاص قلبك بدا ينضف. اوعى ترجع تاني تحط على القلب رهان بسبب ان انت تترك الصلاه وغير ذلك. يبقى اذا احبابي احنا خدنا النهارده علاجين من الأدوية إلى ربنا سبحانه وتعالى بيصلح بها القلوب. الدواء الأول إنك في كل سجدة من سجداتك تدعي ربنا إن ربنا يمن عليك بالقلب السليم بالأدعية اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدعي إن ربنا يهدي لك قلبك، تدعي إن ربنا يرفع العقوبة عن قلبك، لأن دي أعظم عقوبة إنك تضرب على قلبك ويغلق على قلبك وإنت مش واخد بالك. تكتر جدا احبابي، مش عايزين سجده تمر علينا، احنا الحمد لله ان شاء الله من النهارده بنطول اهو بقى في السجود عشان الناس عايزه تدعو، ما تفوتش سجده الا وانت بتدعو فيها يا رب طهر قلبي، يا رب اهدي قلبي، يا رب وفق قلبي للصلاح، يا رب خذ بقلبي اليك، علشان ربنا يمن عليك بالقلب السليم اللي احنا عايزين نوصل له بفضل الله في هذه الايام. بعد كده يا جماعه نكتر من الصلاه، منظر جميل جدا لما الاقي اخواننا المعتكفين كلهم واقفين ماسكين المصاحف وبيصلوا لله سبحانه وتعالى، منظر رائع. عايزين المنظر ده بقى النهارده نشوفه، حتى بعد ما نصلي التراويح بتاع التهجد بتاعنا نقوم نصلي، بس ما نصليش طبعا وتر، نصلي طبعا ايه زوجي اتنين اتنين اتنين اتنين كده، كل واحد ماسك مصحفه ويقرا. ليه؟ ده ان شاء الله انت هدفتك هتجد تغير في قلبك، انت ذات نفسك هتشعر ان قلبك بدا يتغير، وهو ده اللي احنا عايزين نوصل اليه. يا جماعه حان الوقت ان قلوبنا بقت تتغير. اكتفي طبعا بهذا القدر، لان الاصل الوقت وقت صلاه مش وقت درس، والشيخ احمد ان شاء الله يصلي بنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.